نعم، جاء في بعض الروايات ما يدل على انها شهيد، ما يدل على الحرام في النفاس، على وجهه في النفاس جاء ايضا.